وحتى الآية 50 تلاها علينا قارئنا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.